لا من علمتنا انك هنا مع ما طرح أولئك الذين جحدوا وجود الله سبحانه وتعالى، مع ما طرحوا من تفسيرات وتعبيرات لهذا الوجود الذي نعيشه، مر معنا أنهم فسروا هذا الوجود بما يسمى بالطبيعة، فسروا هذا الوجود بما يسمى بالمصادفة، قالوا هذا الوجود وجد مصادفة، وقالوا وجد طبيعته، وليس لهم صرف ثالث، إما أن يقول الشيء إما أن يقول الشيء أوجد نفسه بنفسه تفاعلات طبيعية، وإنما قالوا تفاعلات طبيعية بناء على أنهم قد نصبوا وجودا ثم أقاموا عليه تفاعلات أو أقاموا به تفاعلات، التفاعلات تقوم بالذات، ذوات الأشياء تقوم بها تفاعلات كالتفاعلات التي نتعرف إليها العناصر. فهم قالوا الطبيعة، ما الطبيعة؟ قال التولد الذاتي، ما التولد الذاتي؟ الشيء يخلق نفسه بنفسه، هذا مما طرحوه، مما طرحوا أيضا أن هذا الوجود وجد مصادفة، والردود على هذا أكثر من فقار يكفي أن نقول بأن المصادفة لا توجد نظاما ولا افتراضا ولا تناسقا ولا تنوعا، المصادفة لا توجد من عدم، لعل من أهم الردود وأوضحها، المصادفة لا توجد من عدم. إذا هم طرحوا وجودا ولم يروا العدم السابق عليه، القياس إذا في الطرح نفسه، نحن نقول بأن العدم أصل وليس الوجود، وسيأتي بعد وضحات قريبة ما يتعلق بالأجلة القاطعة الجازمة العلمية والعقلية على حدوث هذا الكون. الحدوث صفة ذاتية لهذا الكون، فهم إذا لم يعتبروا الحدوث لم نتفق من البداية، إذا اعتبروا الوجود هكذا، إذا قضية المصادفة باطلة لاعتبارات كثيرة. ولعل ما مر معنا من أقوال العلماء الذين رصدوا الظواهر الكونية وما قامت عليه من سنن وقوانين وأنظمة قارنة لا يمكن أن تتأتى من مصادفة، لأنه لا عقل لمصادفة أصلا، هذا من الردود على قضية المصادفة. أما الطبيعة فهم زعموا أن تفاعلات قامت، ونحن نقول بأن يسألوا عن الذات التي قامت فيها تلك التفاعلات، ونطرح أسئلة حول هذه التفاعلات، لما كانت على أنساق، لما كانت على نظام معين، لما كانت على سنن، السنن القوانين التي تنظم التفاعلات، وهذا يعرفه المتخصصون في العلوم الكونية، هذا كله ينفي فكرة الطبيعة. إذ أيضا فكرة الطبيعة ما طبيعته؟ يعني الماسة، نحن نسأل عن الماسة. ثم وصلنا إلى عنوان يقول بأن الإلحاد ضلة نفسية، ضلال نفسي. لماذا أسند الإلحاد إلى الضلال النفسي؟ لماذا لم يقل الإلحاد شبهة فكرية؟ قال لأنه لو بحثت فيما طرح الملحدون الذين جحدوا وجود الله تبارك وتعالى لما وجدت شبهة يمكن أن تسند لعقله، شيء واحد فقط يمكن أن نطرحه، وهو أنهم لم يروا الله تبارك وتعالى. وبالقطع وبالاتفاق ليس كل ما لا يرى معدوما، وهذا بالاتفاق أيضا، يعني حينما نحاورهم نحن نقول هل أنتم قد صببتم فكركم على أنكم لا تثقوا بشيء، لا تعتقدوا شيئا إلا إذا رأيتموه؟ فهم لا يستطيعون أن يجيبوا حقيقة إلا بأن ثمة أشياء كثيرة وحقائق كثيرة إنما أقررنا بوجودها وأثبتناها بآثارها. ونرجع لقانون السببية، لعل قانون السببية يقضي بأن من ألحد بوجود الله تبارك وتعالى لم يبني إلحاده على الإطلاق على شبهة فكرية. قضية وجود الله عز وجل المتعلق بأنه لا يؤمن به حتى يراه، نقول يكفي أن الحواس، وهذا ثابت بالدليل القاطع، قاصرة عن أن ترى أو تحس الكون بل هي المكون. دعك من ذلك تبارك وتعالى، الحواس قاصرة عن أن تحيط بوجود الحسي، فكيف تحيط بغيره؟ ولعل ما طرحناه البارحة فيما يتعلق بالقضية التي قلتها الآن، عدم الوجدان ليس دليلا على عدم الوجود. عدم الوجدان يعني عدم الإحساس بشيء ليس دليلا على عدم الوجود. مثل يوم كنا في مكان كنا مدعوين، فجاء هاتف، هذا الهاتف عبارة عن رجلين، أحدهما في طرف الغرفة الأيمن والثاني في طرفها الأيسر، وكلاهما معه هاتف محمول، فأراد أن يداعب أحدهما الآخر الذي بجانب لسان، نظر فرأى الرقم، الرقم لصاحبه الذي هو أمامه، فقلنا هل أنت شعرت بالخط حينما جاء أم الهاتف هو الذي شعر به؟ الهاتف الجهاز فقط، الجهاز هو الذي سقط. أكان هناك شيء فعلا؟ يقين الدليل الرقم، يعني هناك حدث حدث في الغرفة دي. لكن عيني ما رأته ولا أنفي شمه ولا أذني سمعته ولا جزي أحس به. أنا كتلة حواس أو مجموعة من الحواس ما استطاع الحقيقة أن تلتقط الرقم، وإنما رأينا أثره. كيف عرفنا بأنه، وفعلا ضحك الرجل نظر إليه ضحكة، كيف عرفنا بأنه قد اتصل؟ عبر الرقم. إذا أنا تعرفت إلى المؤثر من خلال الأثر. ثم طرح التلفاز نجما اكتشف من قريب، وقد سجلت الصورة، صورة هائلة رائعة جدا، نجم يبعد عنا 25,000 سنة ضوئية. ومر معنا في الدروس السابقة فيما يتعلق بالنجوم، أقرب نجم لنا فان منون يبعد عنا 4 سنوات ضوئية، هذا أبعد نجم عنا أو أقرب نجم لنا، 25,000 سنة ضوئية يبعد عنا، لا يرى بالعيون المجردة بيقين قطعا، وأن المناظير الفلكية التلسكوبية الهائلة جدا التي تعمل بدقة متنامية وتكبر مليارات المرات، إذا لم أقل ملايين. الأمر الثاني المصاحب هذا، قال هذا النجم يبعث طاقة، مقدار طاقة كل ست ثواني لأضافة الشيء يطلق طاقة تعدل الطاقة التي تطلقها الشمس على مدار سنة. معناها أمر رائع، وما ينبغي الإنسان أن يقول الآن خاصة في هذه المكتبات إن والله لا وجود لذلك النجم لأن نحن ما رأيناه. أنت كبرت عينك أو وصلت عينك، فصارت عينك قادرة عبر المناظير بأن تقع على موجود، فيصح أن تنكر وجوده قبل أن تراه. إذن عدم الوجدان ليس دليلا على عدم الوجود، ولا شيء وراء هذا الذي قاله الملحدون بالله تبارك وتعالى. إذن ماذا أدري؟ عقد نفسية، شهوات، هذه الشهوات ترتع في هذا الوجود، تريد أن تطمئن لأن الفطرة طافية في الأصل، يوفد صاحبها عليها من ظلمات الشهوات، فيكون الصراع بين نور الفطرة الذي ذكره الله عز وجل بقوله نور على نور يهدي الله نوره من يشاء، مع ظلمة المعصية، التخابط، وهذا موجود في كل نفوس البشرية. هذا التخابط ما يريد صاحبه منه إلا أن يقلع ما هو فيه، واحد بذلك يقرع يريد أن يطمئن، فما يجد وسيلة حتى يروي شهواته من أن يجحد الآخرة يقول هذا لا علاقة فيه، يعني غير موجود غير صحيح خرافي خطورة. ما الدليل؟ يجحد النبوات ويستتبع جحده النبوات أن يجحد وجود المرسل الذي أرسل النبوات، وهذه القضية كلها من أولها إلى آخرها. أقول لو أن النبوات جاءتنا تطالبنا بالإيمان بالله عز وجل دون تكاليف لما أنكر واحد من هؤلاء الملحدين وجود الله تبارك وتعالى، يعني هم على استعداد أن يؤمنوا بوجود